إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 42 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. زي عوايدنا يا سادة يا مستمعين، حنفكر الناسيين ونونس الفاكرين، ونجيب معانا اللي ما كانوش امبارح سامعين. محمد بن هشام قبض على العرق الشاعر ووجه له الاتهام، وجاب الصحيفة اللي عليها ختمه قدام عينه يوريه إقراره على نفسه ببراءة كلابة من أي علاقة بينها وبينه. أتاري العرق كان عارف الملعوب اللي كلابة ويا جميلة رسماه، فبدل ما يحط ختمه على الصحيفة حط ختم الكاتب اللي متوالس وياه، وراح الدليل من ايد كلابة، وخرج العرجي بريء موفور المهابة. خرج وهو ناوي للوالي محمد هشام علنية كلها شرق وأزية، وراح نظم أشعار غرامية وأخبار خيالية عن أم محمد جيداء وعن مراته جبرة المخزومية، وفضل على ايد ابن سريج لحد ما تم الألحان وصبحت سيرة جيداء وجبرة على كل لسان. أفيك يقول هذا الشعر؟ ألا تعسا لي بك يا جيداء يا بنت عفيف؟ أنت غضضت مني بأنك أمي وأهلكتني وقتلتني. أجعلك الله جبارا شقيا في الناس وفي يا ابن هشام؟ خانتك المالي، مالي أنا بعداوة بينك وبين هذا العرجي؟ ماذا أقعدك عنه؟ أولا أخذته بمقالته؟ إذا أخذته قيل أليس في النساء من جيداء غير أمك؟ أو من جبرة غير امرأتك؟ أيا كانت جيداؤه أو جبرته، أيباح تشهيره بالنساء؟ ألا يؤخذ بشعره فيقام عليه الحد؟ الحد لا يقام إلا بثبوت اليقين، وهذا قول شاعر، والشعراء يقولون ما لا يفعلون، وإنما هي أخبار يختلقونها إذا ترنموا. أتعبتني وعققتني ولم تزل مضطغنا على العرقي من هذه الأشعار، ولا تجد لك عليه سبيلا، فأي ضلال؟ ألا أرسلت تسأل فيه ابن أختك أمير المؤمنين؟ أزج بهشام فيما أجد من خزيك فينقم علينا أن كنا ذوي رحمه؟ يا عاق، والله ما أنا بخزي على أحد. لو كانت أمي من قريش ما ولي الخلافة غيري. هذا أنت يا ابن عباية؟ نعم أيها الأمير. هل تلمست مقاتل العرقي غريمنا؟ نعم، رأيت بابا لو فتقناه عليه لتهور ووقع في يديك ما تنفعه شفاعة الشافعين. أبسط رأيك. العرقي له بستان على ماء بالعرق، هو خير ماله وأحبه إليه، فلو رزئ فيه لأوجعه، وهو ممن إذا رزئ طار صواب، فيقترف بسبب ذلك ما تأخذه أنت به أخزة رابية. ألديك خطة؟ نعم، بستان العرقي ذاك جيرته قوم من بني نصر، وهو صاحب شغب، بينه وبين جيرته بني نصر هؤلاء سوابق، يضرون به ويضر بهم، ويشكونه ويشكوهم. وقد تعرفت إلى عبد من عبيدهم شاكس الخلق، وهو راع لإبلهم، فلو استأجرنا ذلك العبد لكان طعما نسحب به صيدنا. فافعل يا ابن عباية، إني ضقت بالعرقي زرعا. يا ابن هشام، بل قل أيها الأمير. أنا ما قتلت راعي إبلهم عامدا متعمدا، ولكني خرجت أطارده لأشد وثاقه، فزحمته القطعان في عدوها فانحدر على صخرة فشق رأسه ومات قبل أن نصل إليه. يا كاتب السجل، هات ما قرر الشهود. شهود؟ أي شهود؟ يا ابن هشام، يا صوام يا قوام، أتدري ماذا عند الله أكبر من القتل والفسق والخمر والربا؟ كان النبي عليه السلام مضطجعا وهو يقول: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم اعتدل وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ظل يرددها ويرددها. ويحك يا عرقي، أحيط بك فقمت واعظا، ألا ذكرت الله ورسوله حال العافية؟ ألديك شهود نفي سواك أنت وصاحبك وسائر عبيدك؟ نعم، امرأة العبد. قدرنا أنك تطلب هذا يا وقاح، والمرأة قيد خطوات منا. يا جند، ألا تحضر المرأة؟ أيها الأمير، إن إحنا عباية حاجبة لا يفعل ما يفعل. ما لك وهذا؟ أيها المشيخة من حاضرين، أدركت لكوي أن امرأة القتيل لم ترني ولا تعرفني، هم دفعوا حجتي في يدي. انظروا ابن عباية يدفع رجلا يخيره، ألا تنظروا إلى ذلك الرجل؟ تجدوه مثلي أشقر عفط مدين القامة. ألا إن ابن عباية يحتاط لحضور المرأة، يخاف، يخاف إذا جلست فيكم وقيل لها أن تتعرف علي أن يختلط عليها الأمر بين أشقرين أزرقين. ألا إن ابن عباية قد دفع حجتي إلى يدي، ألا تمسك الرجل الأشقر في مجلسكم؟ وقف عن صياحك يا الهاجر، ألا يزعم قرآن ولا سلطان؟ أيها الناس، أراكم تهممون وكأن فيكم من يميل ميل هذا الفاسق، وما أعلم من عمل طيب يشفع له حتى تحسنوا الظن به، ألا إني مطمئن إلى إدانته. أيها الأمير، إن لهذا العرقي على رغم ما اشتهر به من سوء لعملا يشفع له ولا يحبطه عن إلا الشرك بالله. لقد كان والله من الفرسان المعدودين مع مسلمة بن عبد الملك بألف روم، وكان له معه بلاء حسن، وكانت له أموال عظام، فباعها وأطعم ثمنها في سبيل الله حتى نفد ذلك كله. وكان على أيام القحط في عهد سليمان بن عبد الملك إذا كان الليل نصب قدرة وقام غلامان يوقدان، فإذا نام واحد قام الآخر، فلا يزالان كذلك حتى يصبح يقول لعل طارقا يترك. بكم استأجر الفاسق لسانك؟ لا أرى أحدا في الخلق غيرك يذكر عنه ما ذكرت. أين غاب ذلك عنا وحضرك؟ والله ما استأجر لساني، إن هي إلا كلمة حق. وأما أن أحدا في الخلق غيري لا يذكره، فإن من هؤلاء المشيخة من حضر ذلك ويعلمه، ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. أنا أذكر كان العرجي غازيا فأصابت الناس مجاعة، فقال للتجار: أعطوا الناس أقواتهم وعلي ثمن ما تعطون. فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى انكشف القحط وأخصبوا، فبلغ ما عليه للتجار من ذلك 20,000 دينار ذهبا. فلما تولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز بلغه الخبر فقال: بيت المال أحق من العرجي بهذا الدين، فخذ التجار حقوقهم من بيت المال. اقعد اقعد يا شيخ، تحدثنا كأنك الكلبي أو ذو شهاب. اقعد اقعد، ما أنت بمؤتمن على ما تقول. أدخل مرة علي أن تخرج العشقر يا ابن عبارة، والله لا أجلس إلا لسق كتفه. أجلسوه إلى جواره. تقدمي أيتها المرأة الثكلى وأسمعين شهادتك. حلفت لا أنطق بحرف حتى أنوح على حليفي في مجلسكم. إياك والصياح والولولة. لا، بل أنقر دفي على مجرى دموعي لينطلق صوتي. فشكوك مثله أبكى العيون. أما حاجة مؤثرة صحيح وطلع من فؤاد جريح، بينهنا من غير ما يولول ولا يصيح. إنما ده ابن هشام ناوي على الغادر بحق وحقيق، وبيحلق على رقبة العرجي تحليق. كل ده يا عرجي ذنب كلابة وأمثالها من الولايا الغلابة، اللي خليت سيرتهم غنوة لكل طنبور وكل ربابة. يا ترى هتقول ايه مرات العبد المسكينة؟ هتشهد الزور ولا هتكون في الحق امينة؟ ها؟ افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نعرف بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.